كانت في الجو زين فرح فرن ولبور ما تشفو ثقة ما تسوالي قبل نفتشو ملحظة قيمة ردي تسجد قرشي شدك مش لا يتسد حدا والي هالحبقين عزو عزو الورد تسنو سكلي ذانا قلمي سكلي تسدو زين الفرح ترنو دكور ما تشفو في قمات سوالي قبل تتسو هالحبقين بقينا